بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آيات من كتاب الله كانت له الحسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يرشده يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن وضرب علم على وجه الأرض من هو أغنى منه فقد كفر بما أنزل على محمد. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة سنستمع بعد قليل إلى الهدى والشفاء والمواد والرجاء إلى من يتبين قرآنه والله ولا تشبع قلوب بتلاوته إلى تصوير الله والحديث الرباني والبلغ الشافي ألا وهو أرحم الراحمين يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن الأهلاوي القارئ في إذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم أبو حمص محافظة الحيرة. رقم التليفون المحمول 012-47-51-211. فليتفضل مشكور معذور. إنما يسرناه من يسار. صلى الله عليه وسلم. فإنما يسرناه ذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هل تحس من أحد أو تسمع لهم رجلا؟

Well, I'm not فلما أذان نودي يا وما تلك بيمينك يا موسى Oh. Thank you.